在个人刷的钱，那跟平老板好像没多少关系，是吧？他说刷了，我是刷了很多。 نعم تفضل. باب التلبية والتكبير إذا غدا من منى إلى عرفة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن محمد بن أبي بكر الثقفي أنه سأل أنس بن مالك وهما غاديان من منى إلى عرفة كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه. ينكر أو ينكر؟ نعم. يعني لا يعيب أحدنا على صاحبه كما جاء في الرواية الأخرى. قال غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى إلى عرفات من الملبي ومن المكبر. قال عبد الله بن أبي سلمة وقلت له يعني لعبيد الله عجبا لكم كيف لم تسألوه ماذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع، ولعل في هذا خير أن الأمر واسع. يعني إذا ذهب من منى إلى عرفة الصباح يكبر يلبي، الأمر واسع. الحمد لله أنه لم يسأل حتى لا يكون فيه تضييق على أحد في هذا، فالأمر واسع فيه ولله الحمد. فيدل الحديث على التخيير بين التكبير والتلبية بسبب إقراره صلى الله عليه وسلم، وليس في هذا يعني أولوية أو أن الأفضل، لا يقال أفضل كذا. نعم. التكبير معروف، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر لله الحمد، أو يعني الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرة، هذه يعني التكبيرات، وغيرها في بعض التكبيرات وارد عن السلف. نعم. هو أحرم من مكة وذهب إلى منى يوم التروية، صح؟ بات بها، هو كل هذا محرم. في الصباح ينطلق إلى عرفة بإحرامه، يقف على عرفة وهو محرم. ففي حالة الإحرام ما دام أنه محرم فالتلبية معه لا تفارق المحرم، واضح؟ في منى عند خلال اليوم الثامن يقول شيء لو فقط هي الإحرام؟ هو لا يلبي، يسبح الله، يكبر أيام منى، نعم يكبر فيها. نعم. شيخنا صلى الله عليه في حديث ذي عمر مرة معنا لو كان يمسك عن التلبية إذا مثل بذي طوى، وهنا تلبية موجودة. نحن هذا تلبيات قدوم وهو محرم، انتبهت؟ إلى أن طاف وسعى وأحل من عمرته. أيوة، هذه للحج. بدأ يحرم الحج، لما بدأ يحرم الحج يظل بالتلبية حتى يتحلى من حجه هذا. إذا رمى جمرة العقبة لما يرجع في يوم النحر ويرمي جمرة العقبة، يخرج من مزدلفة ويرميها، يتحلل نصف تحلل، التحلل الأصغر يسمونه، يحل له كل شيء إلا النساء. فإذا طاف بالبيت طاف الإفاضة فإنه يحل له كل شيء حتى النساء. وإذا تحلل تحلل الأول يقطع التلبية مع أول مع آخر حصات من السبعة، ويتحلل له أن يلبس ثياب ويتعطر الطيب ما في إشكال، لكن لا يأتي النساء حتى يطوف فيتحلل كله. اقرأ اقرأ الشيخ. باب التهجير بالرواح يوم عرفة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم قال كتب عبد الملك إلى الحجاج ألا يخالف ابن عمر في الحج، فجاء ابن عمر رضي الله عنهما وأنا معه يوم عرفة حين زالت الشمس، فصاح عند فرادة الحجاج فخرج عليه منحفة معصفرة، فقال ما لك يا أبا عبد الرحمن؟ فقال الرواح إن كنت تريد السنة. قال هذه الساعة؟ قال نعم. قال فأنظرني حتى أفيض على رأسي ثم أخرج. فنزل حتى خرج الحجاج فسار بيني وبين أبي، فقلت إن كنت تريد السنة فاقصر الخطبة وعدل الوقوف. فجعل ينظر إلى عبد الله، فلما رأى ذلك عبد الله قال صدق. يتكلمون معه بحذر مع الحجاج، إن كنت تريد السنة هذه إذا بدك إذا بدك كتب عبد الملك بن مروان إلى الحجاج أن لا يخالف ابن عمر في الحج، وأن نعم أنت الأمير لكن هذا أمير عليك من الجهة العلمية والشرعية، لأنك لا تحسن ولا تعرف ما يعرفه هو. فجاء ابن عمر رضي الله عنه وكان معه سالم ابنه يوم عرفة حين زالت الشمس وهو بمنى، هذا وين الآن زالت الشمس؟ ينبغي أن يكون هذا مبكر بعد الفجر، النبي صلى الله عليه وسلم طلع، يعني انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من منى متجها إلى عرفة بعدما صلى الصبح بعد طلوع الشمس، فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ضربت له خيمة وقبة بنمرة وهي دون عرفة، قريبة جدا من عرفة، على حدود عرفة، نزل فيها النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا زالت الشمس دخل وادي عرنة، وأيضا يعني هذا الوادي كذلك على الحدود مع عرفة، فخطب الناس وصلى بهم الظهر والعصر، ثم ذهب صلى الله عليه وسلم عند الصخرات ما يسمى جبل الرحمة اليوم أسفل الجبل، وقف وظل قائما يدعو الله سبحانه وتعالى في هذا المكان. فهنا قال ابن عمر لما زالت الشمس ذهب إليه صاح عند صرادق الحجاج فخرج عليه ملحفة معصفرة، فقال ما لك يا أبا عبد الرحمن؟ قال الرواح، كنت تريد السنة تأخرت، تريد تروح عرفة ولا ما تريد؟ الآن هذا آخر وقت. قال هذه الساعة، يا إله، يريد ينتظر بعد، ما عجبه، هو متأخر. قال هذه الساعة؟ قال نعم. قال فأنظرني حتى أفيض على رأسي أغتسل ثم أخرج، ويسن الاغتسال الوقوف بعرفة. فنزل حتى خرج الحجاج فسار بين سالم عبد الله بن عمر، فقال له سالم إن كنت تريد السنة فاقصر الخطبة وعجل الوقوف، يعني لا تطول في الخطبة، خليها إلى العصر وانت تخطب الناس خطبة قصيرة، ولتقف وتصلي بالناس الظهر والعصر، ثم تقف يعني للدعاء. الآن الناس يخالفون هذه، أولا أكثر الناس من بعد الشمس يذهبون إلى عرفة يدخلون بها، هذا خلاف السنة، السنة أن تكون خارج عرفة لا تدخل إلا بعد الزوال، هذه السنة. لكن إذا أردت أن تجلس فيها قبل هذا ما في بأس. نتكلم على السنة الناس يخالفونه، وبعضهم من الليل بدل ما يروحون منى يذهبون إلى عرفة، هذه كلها من مخالفات الناس، ولذلك تجدهم يوم عرفة يعني كان هو في منى مرتاح، الخيام موجودة ومكيفة، يذهب إلى عرفة غالبا ما في مكيفات، في حر، في تراب، في تعب، فيذهب من أول النهار يأخذ الشمس في رأسه إلى يعني آخر النهار حتى تغرب الشمس، فما يأتي عليه وقت الدعاء الحقيقي الذي هو بعد الصلاة يعني يمكن الساعة الثانية هكذا، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم إلى المغرب، ما يأتي وقت الدعاء إلا هو خلصان، واخذ ضربة شمس في رأسه أو دايخ أو ضايع ضيع حاله، فالشيطان يلعب بالناس. وفي منى تجد الناس يؤذونك أزا من بعد طلوع الشمس، يلا يلا يا حاج يلا امشي، يا أخي أنت مالك دخل فيني، خليني أنا أرتاح الآن وأنام، ليش؟ تحسبا للتعب الذي قد يلحقني هناك، أريح بالي وأريح حالي في هذا المكان حتى إذا ذهبت عرفة أقوم بنشاط. ولذلك تحصل كل واحد واقف يده هذا راسه تدعو بيش الآن منتهي، هذا واقع الناس يا إخوان. أنا أقول هذا لتنتبهوا، إن شاء الله يكتب الله لكم الحج، فانتبهوا لهذه الأشياء، يعني لا تتعب نفسك قبل الزوال، وريح حالك قدر ما تستطيع قبل هذا، حتى إذا وقفت بعرفة تقوم وأنت حاضر الذهن حاضر البال يعني مستذكر ومنتبه لما تقول ولما تدعو. وين كان يوم التروية؟ وين كان؟ سيذهب إلى عرفة. قال جاء ابن عمر رضي الله عنه وأنا معه يوم عرفة حين زالت الشمس. يوم عرفة أين كان؟ ها؟ فالظاهر أنه كان بمنى، إلا أن يكون يعني قد انطلق من منى وذهب إلى نمرة، هذا احتمال، لكن المهم أنه نعم. قال هنا الحافظ الله جاب الرواية، قال غدا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صلى الصبح في صبيحة يوم عرفة حتى أتى عرفة فنزل نمرة، وهو منزل الإمام الذي ينزل فيه بعرفة، حتى إذا كان عند صلاة الظهر راح رسول الله صلى الله عليه وسلم مهجرا فجمع بين الظهر والعصر ثم خطب الناس ثم راح فوقف. وفي حديث جابر طويل عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم توجه منها، كان يعني من منى، كان بعد طلوع الشمس، قال فضربت له قبة بنمرة فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصوى فرحلت، فأتى بطن الوادي يعني وادي عرنة، فنمرة هي بقرب عرفات خارج الحرم بين طرف الحرم وطرف عرفات. لا لم يصعد، كان في أسفل الجبل عند الصخرات متجه إلى مكة. وهذا العمود الذي موجود على جبل ما يشكل أي شيء، العمود الذي على يسمونه جبل الرحمة، هذا ليس له أخ ولا في فضل ولا في أي شيء، لكن الناس يعني إلا يصعدون ويزدحمون عند هذا. لا لا، النبي صلى الله عليه وسلم وقف عند الصخرات في أسفل الجبل وقال وقفتها هنا عرفة كلها موقف. ما في قبر حد؟ ما في قبر حد؟ لا ما في. وطبعا في بعض الروايات أن هذه السنة. فقال سالم بن شهاب لما قال السنة قال أفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال وهل يتبعون في ذلك إلا سنته؟ وهذا يعني هذه قاعدة مهمة أن قول الصحابي من السنة فهو حكم الرفع، بل قول التابعي يعني قريب من هذا وهو أن سنة الصحابة. وفي هذا الحديث الغسل الوقوف بعرفة. إقرار ابن عمر، وكان ابن عمر يغتسل الوقوف في عشية عرفة. نعم الحجاج قد يكون اغتسل، يعني هم كانوا يكلمون بحلق، يعني بده يكون اغتسل، يعني قد يكون تبردا او برائحة منه او شيء. وفي إقامة الحج إلى الخلفاء، وفي أن الأمير يعمل في الدين بقول أهل العلم، وفي أن مداخلة العلماء للسلاطين لا نقيصة عليهم في ذلك بشرطه، في فتوى التلميذ بحضرة معلمه عند السلطان وغيره. وفيه الفهم بالإشارة، فجعل الحجاج ينظر إلى عبد الله فلما رأى ذلك قال صدق. وفيه طلب العلم من العالم، وفيه تعليم الفاجر السنن لا سيما إذا كان في منفعة للناس. في الحرص على نشر العلم لانتفاع الناس به. وفيه صحة صلاة الفاسق الفاجر المبتدع والصلاة خلفه. وهذه مسألة في عقيدة أهل السنة والجماعة، الصلاة خلف كل بر وفاجر، هذه من عقيدة أهل السنة. وفي أنه لا يضر التأخر بقدر ما يشتغل به المرء من متعلقات الصلاة. إذا تستطيع في نامرة طيب، بس ما أظن فيه إن شاء الله. يعني الواحد ممكن يأخذ له شيء من إناء في ماء ولا شيء من هذا، وهو ما يجي عند النمرة يصب عليه خلاص يغتسل. نعم الإخوة ما شاء الله الأذريين الله يبارك حريصين على هذه السنة. نعم شيخنا الخطيب عرف شيخنا، يعني يخطب الآن في وادي عرفة يعني قبل الموقف. نعم هو موقف أو مكان المسجد اليوم هو بجزء منه بوادي عرنة، وهو جزء فيه الإمام الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقف فيه، واتسع بعد ذلك ودخل في عرفة الباقي. طبعا في الغالب أنه يكون مزدحم من زمن الناس فيه، فلا تكاد تجد مكان فيه الآن. سأل التلبية قبل أشير عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن متمتعا. يعني لما ابن عمر يقول حتى لا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم لا كان يفعل التلبية. وحديث أنس هنا أنهم كانوا يلبون بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، لا لكن لم يعد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. يعني التلبية لا تنقطع حتى لا تنقطع ابدا ما دام انه محرم، فالتلبية لا تنقطع في حقه. يعني حتى لو كان مفردا لو كان قارنا يظل في ايام مكه كلها تلبيه، متى تذكر التلبيه لبى. بخلاف ما لو كان حلالا. لو حلال. نعم لو كان حلالا اي نعم. لو كان بعمره مثلا فيمسك عند يعني بيوت مكة، رؤية بيوت مكة، هذا محتمل هكذا. ويحتمل أيضا أنه يمسك طول ما في مكة وعند الطواف وكذا، ولو كان محرما لا يلبي إلا إذا بدأ يتجه لمنى الحج. باب الوقوف على الدابة لعرفة. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي النضر عن عمير المولى عبد الله بن عباس عن أم الفضل بنت الحارث أن ناسا اختلفوا عندها يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه. الوقوف على الدابة بعرفة الأمر واسع، إذا كنت في السيارة أو على الدابة، إن كنت على ناقة وجمل واقف تدعو ما في بأس، وهذا لا يتنافى مع النهي عن أن يتخذ ظهور الدواب، يعني أن يجلس عليها وهي واقفة، يعني هذا في السمر ونحو ذلك كان يجلس بعضهم على دبتي والأخ على دبتي ويجلسون يتسامرون في هذا، فهذا ينهى عنه. لكن أو كان الضيف لا تحتمل، وأما إذا كان يعني في للدعاء والعبادة فهنيئا لها هذه الدابة التي تحمل النبي صلى الله عليه وسلم أو تحمل الحاج في هذا، وتعاون معه ويكون في تعاون على هذا الخير العظيم. نعم. باب الجمع بين الصلاتين بعرفة. وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا فاتته الصلاة مع الإمام جمع بينهما. وقال الليث حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سالم أن الحجاج بن يوسف عام نزل في الزبير رضي الله عنهما سأل عبد الله رضي الله عنه كيف تصنع في الموقف يوم عرفة، فقال سالم إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة يوم عرفة. فقال عبد الله بن عمر صدق إنهم كانوا يجمعون بين الظهر والعصر في السنة. فقلت لسالم أفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ صلى الله عليه وسلم. فقال سالم وهل تتبعون في ذلك إلا سنته؟ الله. الجمع بين الصلاتين الظهر والعصر، وجمع تقديم في وقت الظهر مع خطبة وقصر للصلاة، في هذا يعني في الموقف في عرفة تقصر الصلاة كذلك. نعم. شباب نصف الخطبة هل يحسب كل خيمة؟ نعم نصف الخطبة هل يحسب كل خيمة أو مثلا يحسب الإمام؟ هذه مسألة أيضا مختلف فيها، هل الخطبة يعني لكل مجموعة أن يخطبوا أو هذا فقط للإمام والباقي إذا لم يدركوا الخطبة يصلون؟ فالظاهر أن الصلاة بلا خطبة وأن الخطبة للإمام فقط. ولا يعني أذكر أن أحد من الصحابة خطب ممن لم يحضر، فإذا كان ابن عمر إذا فاتته الصلاة مع الإمام جمع، لكن ما في أنه خطب. قال ابن الزبير إن من سنة الحج أن الإمام يروح إذا زالت الشمس يخطب فيخطب الناس، إذا فرغ من خطبته نزل فصلى الظهر والعصر جميعا. وابن عمر كان إذا لم يدرك الإمام يوم عرفة جمع بين الظهر والعصر في منزله، يعني في المكان الذي نزل فيه. نعم، أثر ابن الزبير من سنة الحج أن الإمام يروح إذا زالت الشمس يخطب فيخطب الناس، يعني يروح فيخطب الناس، يعني يروح يخطب فيخطب الناس. نعم. ولكن إذا غربت الشمس فلا يصلي المغرب بعرفة ولا بالطريق إلى مزدلفة، لا يصليها إلا بالمزدلفة. نعم جمع تأخير. نعم نعم ما في هذا مزاجنا نحن، ما في هذه لازم يصلي. قال الصلاة أمامك صح ولا لا؟ فأسامة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قال الصلاة هذا أين في دفع من عرفة إلى مزدلفة. الجمع بعرفة ومزدلفة يا إخوان هذا جمع نسك، النسك هكذا، لذلك إذا كان مكيا أو يصلي على هذا القصر والجمع، فليس لأحد يصليها في مكان غير هذا المكان ولا بطريقة ولا يعني إتمام، ولا يصليها كل صلاة في وقتها ولا أي شيء كما هي. طبعا هم الحنفية يقولون أن يعني لا جمع في الصلاة إلا في هاتين الموطنين فقط، يعني في عرفة ومزدلفة. يوم التروية ما في جمع في قصر. نعم نعم. باب قصر الخطبة لعرفة. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الملك بن مروان كتب إلى الحجاج أن يأتم بعبد الله بن عمر في الحج، فلما كان يوم عرفة جاء ابن عمر رضي الله عنهما وأنا معه حين زاغت الشمس أو زالت، فصاح عند فسطاطه أين هذا؟ فخرج إليه فقال ابن عمر الرواح، فقال الآن؟ قال أنظرني أفيض علي ماء. قال أنظرني أفيض علي ماء، فنزل ابن عمر رضي الله عنهما حتى خرج فسار بيني وبين أبي، فقلت إن كنت تريد أن تصيب السنة اليوم فاقصر الخطبة وعدل الوقوف، فقال ابن عمر صدق. Thank you. إذا صلى فرض الصلاة عليه يعرف صلى الظهر والعصر، لكن يعني قدر له أن يصليها خارج عنها يعني في منى وهي من مكة، فهل يقصر؟ النمر ما هي من مكة، بين ولا من الحرم، بين يعني الحرم وبين عرفة مزدلفة ليست من الحرم، وجزء كبير أيضا ما بين مزدلفة وعرفة ليس من الحرم، ثم أفيض من حيث أفاض الناس، كان يفضلون من مزدلفة عفوا مزدلفة أيضا من الحرم، منى ومزدلفة من الحرم، لكن عرفة ليس من الحرم، ففي جزء بعد مزدلفة هذا ليس من الحرم إلى عرفة، فكانوا يفيضون من مزدلفة، بس هذا آخر حد يخوفون به. الناس كانوا يفيض من عرفة لا من مزدلفة، ما كانوا يصلون إلى عرفة، فأنزل الله تعالى ثم عفوا حيث أفضل الناس، لذلك قال جبير المطعم إن هذا من الحمص إلا من الحمص، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وإيش اللي جابه عرفة؟ نعم يقصر، نعم إذا كان حاج يقصر الصلاة. أيوه يعني لا تتأخر في الوقوف، لأن في أشياء متعلقة ببعضها، يعني إذا صليت الظهر والعصر وخطبت إذا وتأخرت في الخطبة فإن هذا سيؤخر على الناس الدعاء والوقوف والاستقرار لأجل يعني هذا الموقف العظيم، بل كل الحج الحج عرفة، فكل الحج أساسه في هذه السويعات القليلة، يعني قلنا تقريبا من يبدأ من الساعة الثانية هكذا إلى مثلا السادسة أو دون السادسة الغروب يكون 3-4 ساعات فقط. نعم. باب التعجيل إلى الموقف. طبعا قصر الخطبة اليوم يعني يطولون في الخطبة كثيرا ويستغلون يعني أن الناس موجودة وكذا وتستمع خطبة عرفة، لكن خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يصلح هذه التأويلات. باب التعجيل إلى الموقف. ولم يذكر يعني حديثا في هذا لأنه هو نفس الحديث السابق، كأنه يقول يؤخذ منه قصر الخطبة بعرفة والتعجيل إلى الموقف إلى الوقوف، فكأن قصده البخاري رحمه الله ألا يكرر الحديث. لماذا؟ لأن هو لا يكرر إلا بفائدة زائدة، لا يكرر بلا فائدة، لذلك يقول الحافظ كل ما وقع فيه من تكرار الأحاديث إنه هو حيث يكون هناك مغايرة إما في السند وإما في المتن، حتى أنه لو أخرج الحديث في الموضعين عن شيخين حدثه به عن مالك لا يكون عنده معادا ولا مكررا، وكذا لو أخرجه في موضعين بسند واحد لكن اختصر من المتن شيئا أو أورده في موضع موصولا وفي موضع معلقة، وهذه الطريق لم يخالفها إلا في مواضع يسيرة مع طول الكتاب إذا بعد ما بين البابين بعدا شديدا. هذا منهج للبخاري يذكره الحافظ، لذلك قال لا يعيد حديثا إلا فائدة إسنادية أو متنية. الباب الأخير للوقوف ليس الخطبة. نعم. باب الوقوف بعرفة. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال حدثنا محمد بن زبير بن مطعم عن أبيه قال كنت أطلب بعيرا لي. قال وحدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن عمرو أنه سمع محمد بن زبير عن أبيه زبير بن مطعم قال أطلبت بعيرا لي فذهبت أطلبه يوم عرفة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفة فقلت هذا والله من الحمص فما سأله هاهنا. قال حدثنا فروة بن أبي النغراء قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن قال قال عروة كان الناس يطوفون في الجاهلية عراة إلا الحمص والحمص قريش وما ولدت وكانت الحمص يحتسبون على الناس يعطي الرجل الرجل الثياب يطوف فيها وتعطي المرأة المرأة الثياب يطوف فيها فمن لم يعطه الحمص طاف بالبيت عريانا وكان يفيض جماعة الناس من عرفات ويفيض الحمص من جمع كان من المزدلفة. قال وأخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن هذه الآية نزلت في الحمص ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس قال كانوا يفيضون من جمع فدفعوا إلى عرفات. عمرو بن دينار وجبير بن مطعم قال أضللت بعيرا لي فذهبت أطلبه وهو كان في الشرك، في دليل على أن العدالة لا تشترط في التحمل وإنما تشترط في الأداء، يعني أخذ الحديث في حال الشرك وأداه في حال الإسلام. وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم وفقه الله للحق مع أنه لم يكن بعث صلى الله عليه وسلم، وفي ركنية الوقوف بعرفة. وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قبل بعثته. قال ما شأنه ها هنا؟ والأحمص هو الشديد على دينه، وكانت قريش تسمى الحمص، وكان الشيطان قد استهواهم فقال لهم إنكم إن عظمتم غير حرمكم استخف الناس بحرمكم فكانوا لا يخرجون من الحرم. لا بد أن يؤول لهم ويبتدع لهم الخبيث، وذي قال سبحانه وتعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، يعني تكونون مع عامة الحجاج ولا تخصوا أنفسكم بهذا. وقال جبير كانت قريش إنما تدفع من المزدلفة ويقولون نحن الحمص فلا نخرج من الحرم وقد تركوا الموقف بعرفة. قال فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجاهلية يقف مع الناس بعرفة على جمل الله ثم يصبح مع قومه بالمزدلفة فيقف معهم ويدفع إذا دفعوا. في بعض الروايات توفيقا من الله له. يقول فلما أسلمت علمت أن الله وفقه لذلك. وكانوا إذا هلوا بحج أو عمرة لا يأكلون لحما ولا يضربون وبرا يعني جملا ولا شعرا يعني غنما وإذا قدموا مكة وضعوا ثيابهم التي كانت عليهم. نعم. قول ابن المطعم رضي الله عنه في الجاهلية، هذا عند من أهل؟ نعم، عند من أهل الحديث؟ يعني إلى رواية يقول أخرجه إسحاق بن راهوية يقول حافظ عن الفضل بن موسى عن عثمان بن الأسود عن عطاء أن جبير بن مطعم كان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا جبير المطعم روى أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بإيش المغرب والطور. نعم في غير هذا الحديث. نعم الجاهلية التي ذكرها جاهلية وطن المسلم أو الجاهلية العامة اللي قبل بعث النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا ظهر قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم للجميع. يعني ما حدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم حج بعد بعثته في هذه السنة؟ لا كان يحج لكن يتكلم على هذا الحديث. كان قبل البعث. غير واحد. نعم. باب السير إذا دفع من عرفة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه قال أنه قال سئل أسامة أن جالس كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في حجة الوداع حين دفع؟ قال كان يسير العنق فإذا وجد فجوة النص. قال هشام والنص فوق العنق. قال أبو عبد الله فجوة متسع والجميع فجوات وفجاء وكذلك ركوة ولكاء مناص ليس حين فرار. يعني إذا دفع من عرفة الناس عادة ينطلقون مثل المحبوس إذا انطلق وخرج منه، لأنه السلطات ما تمنع الناس الخروج حتى لا يحدث جهل وكذا، ويخرجون قبل المغرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم انتظر حتى غربت الشمس ثم دفع صلى الله عليه وسلم. فلما سئل أسامة وهو كان قلنا رضيف النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يسير في حجة الوداع حين دفع، قال كان يسير العنق، والعنق السير البطيء وهو بين الإبطاء والإسراع يعني. فإذا وجد فجوة نص يعني أسرع. وقال أسامة في بعض الروايات فما رأيت ناقته رافعة يدها حتى أتى جمعا. وكان يقول أيها الناس السكينة السكينة صلى الله عليه وسلم، يعني لا تسرعوا فإن البر ليس بالإيجاف. في رواية فما زال يسير على هينته حتى أتى جمعا. نعم. الإيجاف ويقول بيدي. نعم عليكم السكينة السكينة السكينة. نعم